له ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا. نصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى الآية 74 من آيات سورة يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا يؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. قال يقول تعالى: ثم بعثنا من بعد نوح عليه السلام رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات. معنى جاءوهم بالبينات أي جاءوهم بالحجج والأدلة والبراهين على صدق ما جاءوهم به، فما كانوا يؤمنوا بما كذبوا به من قبل، أي فما كانت الأمة لتؤمن بما جاءتهم به رسلهم. فما كانوا، فمن هنا يعود على الأمة المكذبة للرسل، فما كانوا يؤمنوا بما كذبوا به من قبل بسبب تكذيبهم إياه أول ما أرسلوا إليهم، كما قال تعالى: لنقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يعني دائما هذا المعنى تكرر في كتاب الله تعالى، يعني من كذب بشيء من الحق عندما جاءه فإن الله تعالى يعاتبه أنه لا يهتدي عندما يجيء المزيد من الحق. والذي اهتدى أول مرة لما جاءه الشيء القليل من الحق آمن به وصدقه، فعندما يأتيه المزيد يزداد هدى ويزداد إيمانا، كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. فالمؤمنون يعني إذا أنزلت سورة فآمنوا بها وصدقوها، عندما تنزل السورة الثانية يزدادون إيمانا، تنزل السورة التي بعدها يزدادون إيمانا، ومن آمن بالرسول والرسول الذي كان في زمنه وصدقه وشهد الرسول الذي بعده يعني قبل ان تختم الرسالات يعني نبينا عليه الصلاه والسلام، فانه لما امن اول مره فالله تعالى يوفقه للايمان بما ياتيه من الحق. واما الذي كذب فانه كلما جاءه شيء من الحق كما ذكر الايه الكريمه: ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره. فيصرف الله تعالى أفئدتهم عن الإيمان بالشيء الجديد من الحق كما لم يؤمنوا بما جاءهم قبله، وهنا كما كانوا يؤمنوا بما كذبوا به من قبل. وقوله تعالى: كذلك نطبع على قلوب المعتدين، أي كما طبع الله على قلوب هؤلاء كما آمنوا بسبب تكذيبهم المتقدم، هكذا يطبع الله على قلوب من أشبههم ممن بعدهم ويختم على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. الطبع على القلب هو يعني الختم عليه، لأنه كان مثل طريقة الكتب السابقة، الرسالة عبارة عن ورقة واحدة تكتب تلف ثم يوضع عليها الشمع وتختم بالأختام، تكون مغلقة لا يمكن الوصول إلى من داخلها إلا بكسر هذه الأحكام. فهنا يعني الله سبحانه يطبع على قلوب المعتدين لأن القلوب مغلقة وعليها يعني قفل وأحكام، فلا يمكن الوصول إلى من داخلها فلا يلفف إليها ممكن هدى ومن. قال: والمراد أن الله تعالى أهلك الأمم المكذبة للرسل وأنجى من آمن بهم، وذلك من بعد نوح عليه السلام. قال: ثم بعثنا من بعده يعني من بعد نوح، فإن الناس كانوا من قبله من زمان آدم عليه السلام على الإسلام إلى أن أحدث الناس عبادة الأصنام، فبعث الله إليهم نوح عليه السلام، ولهذا يقول لهم المؤمنون يوم القيامة: أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. هذا في حديث الشفاعة عندما يطول الانتظار للناس وهم ينتظرون فصل القضاء بينهم، ف يعني يذهبون الى الانبياء يطلبون منهم ان يشفعوا لهم عند الله تعالى حتى يقضي بينهم، فيذهبون الى ادم عليه السلام ويقولون انت ابو البشر خلقك الله بيدك واسجد لك ملائكته اشفع لنا عند ربك، فيقول لست لها لست لها اذهبوا الى غير اذهبوا الى نوح، فيذهبون الى نوح عليه السلام فيقولون يا نوح انت اول رسول ارسله الله الى اهل الارض وسماك الله في كتابه عبدا شكورا اشفع لنا عند ربك، فيقول لست لها لست لها اني عصيت ربي ان سالت ربي ما ليس لي به علم اذهبوا الى غير اذهبوا الى ابراهيم عليه السلام، وهكذا هي حتى يذهبوا الى نبينا محمد عليه الصلاه والسلام فيشفع لهم باذن الله تعالى. فالشاهد يعني انهم يقولون لنوح عليه السلام انت اول رسول بعثه الله الى اهل الارض. طبعا في هذا الحديث الشريف فيه يعني نقاش طويل في مساله الفرق بين النبي والرسول، وهل كان قبل نوح عليه السلام يعني رسول؟ هم قالوا يعني من ضمن التفسيرات يعني التفسير الذي يرجحه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله جميل اليه ان المقصود هنا اول رسول ارسله الله الى اهل الارض، يعني ان الرسول هو الذي يبعث الى قوم مشركين يدعوهم الى التوحيد، واما الانبياء فانهم يبعثون الى اقوام مؤمنين لتثبيتهم على الدين. على راي الشيخ الاسلام رحمه الله قبل نوح عليه السلام كان يوجد انبياء مثل نبي الله ادم عليه السلام كان نبيا لكنه كان مبعوثا الى اولاده الى زوجه واولاده وهم مؤمنون موحدون، ممكن يعني ابن عصى وقتل وكذا لكنهم كانوا من اهل التوحيد يعني ليسوا مشركين. وكذلك نبي الله ادريس عليه السلام هناك في ايضا قبله في شيخ ابن ادم، شيخ ابن ادم ايضا كان نبيا ورد في بعض الحديث ان الله سبحانه وتعالى انزل عليه كتبا 50 صحيفة على شيخ ابن ادم انزله الله تعالى، فكان يعني نبيا وارسل به الكتب لكن كانوا ايضا موحدين. وكذلك ادريس عليه السلام هناك اختلاف هل ادريس عليه السلام كان في الفترة اللي هي بين ادم ونوح او انه من انبياء بني اسرائيل، كان بعض الصحابة مثل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان رأيه ان ادريس عليه السلام هو من انبياء بني اسرائيل في الفترة الاخرة يعني بعد ابراهيم، وفريق اخر من الصحابة واهل العلم يرى ان ادريس عليه السلام كان في الفترة اللي هي بين ادم ونوح عليه الجميع الصلاة والسلام. على كل حال يعني لو كان في الفترة اللي هي بين ادم ونوح فيكون ايضا مبعوثا الى قوم موحدين، فاذا كل هؤلاء كانوا انبياء، فيكون اول رسول يعني اول من ارسل الى قوم المشركين يدعوهم الى توحيد الله هو نبي الله نوح عليه السلام. هناك تفسيرات اخرى ممكن يقول يعني اول رسول ارسله الله الى اهل الارض اي بعد الطوفان، يعني اوليه اضافيه او نسبيه، يعني على اساس كان الارض لها مرحلتين، المرحله اللي قبل الطوفان هلك اهلها واللي بعد الطوفان هم ايه من ذريه نوح عليه السلام، فهو اول رسول ارسله الله الى اهل الارض يعني بعد الطوفان وممن له ذريه يعني باقيه الى يوم القيامه. طيب فهنا قال ابن عباس رضي الله عنهما كان بين ادم ونوح 10 قرون كلهم على الاسلام، من الاجيال اللي هي بين ادم ونوح عليه السلام كانوا 10 قرون، يعني قالوا بمعنى 10 اجيال يعني كلهم كانوا على الاسلام. ثم بعث الله تعالى ثم حدث الشرك اول ما حدث في قوم نوح فارسل الله نوح عليه السلام لدعوته الى الاسلام. ورد ايضا في الاحاديث سبب حصول الشرك انه تعظيم الصور، الصور اللي بمعنى التماثيل يعني الاصنام، انه كان في قوم نوح كان فيهم ناس صالحون مثل ورد وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء ورد وسواع ويغوث ويعوق ونسر هؤلاء الخمسه كانوا رجالا صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا جاءهم الشيطان وقال لهم اصنعوا يعني صورا على نساء أمثالهم أو على صورتهم حتى تذكروا هؤلاء الصالحين، فصنعوا لهم تماثيل على صورتهم، وكان يعني كانوا يقفون عند هذه التماثيل يعني قاشعين يتذكرون صلاح هؤلاء الأقوام وكذا. ثم جاء يعني جاءت ذريتهم فعبدوا وجدوا أباءهم يقفون خاشعين من هذه التماثيل، فصاروا يعبدون هذه الأصنام. فبعث الله نوحا عليه السلام لتعود الناس الى التوحيد. وقال الله تعالى: وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وفي هذا انذار عظيم لمشركي العرب الذين كذبوا بسيد الرسل وخاتم الانبياء والمرسلين عليه الصلاه والسلام، فانه اذا كان قد اصاب من كذب بتلك الرسل ما ذكره الله تعالى من العقاب والمكان، فماذا ظن هؤلاء وقد ارتكبوا اكثر من اولادهم. يعني كذب برسول واحد عقل به العقاب الشديد واهلكهم الله، فكيف من كذب بسيد الانبياء وسيد المرسلين وخاتمهم. ثم يقول سبحانه وتعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه باياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين. قال موسى: اتقولون للحق لما جاءكم؟ اسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا: أجبتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين. قال يقول تعالى: ثم بعثنا من بعدهم يعني من بعد تلك الرسل موسى وهارون إلى فرعون وملئه أي قومه بآياتنا أي حججنا وبراهيننا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، أي استكبروا عن اتباع الحق والانقياد له. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. كأنهم قد بحثوا الله أقسموا على ذلك. يعني هنا إيه عشان الإعلان هذه إن هذا لسحر مبين، كأنهم أقسموا على ذلك وهم يعلمون أن ما قالوه كذب، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قال لهم موسى منكرا عليهم: أتقولون للحق لما جاءكم؟ أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ قالوا: أجبتنا لتلفتنا أي تفنيا عما وجدنا عليه آباءنا. ثم تلاحظون علامة الوقف، يعني قال موسى: تقولون الحق لما جاءكم، ثم على الوقف يختارون الوقف هنا عند لما جاءكم يدعون أسحر هذا، وكأن أسحر هذا من كلام موسى عليه السلام. المقول القوم: أتقولون للحق لما جاءكم، أين مقود القول؟ فإنه محذوف مقرر، يعني تقولون الحق لما جاءكم هذا السحر مبين، والكلام الذي ذكروه قبلها يعني قالوا إن هذا السحر مبين. قال موسى: أتقولون الحق لما جاءكم، يعني أتقولون الحق هذا السحر. ثم بعدها يكون كلام موسى عليه السلام: أسحر هذا؟ يكون هذا الاستفهام، يعني هذا ليس مقود الكفار إنما هو مقود موسى عليه السلام، وكأنه يجعلون الله هنا حتى إيه؟ لأن أنت لو صرت أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا، فكأن أسحر هذا كلام المشركين، لكن التفسير الثاني من كلام موسى يعني أتقولون الحق لما جاءكم، يعني أتقولون هذا سحر. وبعدين هو موسى عليه السلام استفهم، يعني الاستفهام إنكار عليه: أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. يقول: قالوا أجئتنا لتلفتنا، يعني تثنينا عما وجدنا عليه آباءنا، أي الدين الذي كانوا عليه، وتكون لكما الكبرياء، لكما يعني لك ولهارون عليهما السلام، الكبرياء أي العظمة والقياس في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين، يعني قلنا المشركون من فرعون وملئه يقولون لموسى عليه السلام أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آبائنا، تصرفنا عن دين آبائنا وواجباتنا، ولتكون لك ولأخيك رياسة السلطان علينا. قال: وكثيرا ما يذكر الله تعالى قصة موسى عليه السلام مع فرعون في كتابه العزيز، لأنها من أعجب القصص. يعني جاء قصة موسى عليه السلام، كل جزء من أجزاء القرآن الثلاثين في قصة موسى وفرعون، في بعض الأجزاء تكرر فيها أكثر من ثلاثين مرة يكرر الله تعالى قصة موسى وفرعون، لكن كل مرة يكون التركيز على جانب من جوانب هذه القصة، في مواضع فيها تكرار للعظة والفائدة، وهناك يعني تركيز على بعض من الجوانب. يعني دائما سبحان الله يتأمل يعني سياقات الصور، مثلا بعض الصور يكون فيها سياق الصورة في نعمة الله على المؤمنين بإنجائهم من أعدائهم أو كذا، فيذكر الله تعالى قصص الأنبياء مع التركيز على هذا الجانب في كل قصة، كيف نجى الله المؤمنين من أعدائهم وكيف كانت العاقبة للمتقين. مرات صور أخرى يكون مثلا التركيز فيها على هلاك الأمم المكذبة وكذا، كل التركيز على هلاك المكذبين، مرة صبر الرسل، مرة يعني جهودهم في الدعوة إلى الله تعالى وأساليبهم في الدعوة وغير ذلك. كل صورة يعني تكرر فيها قصص الأنبياء لكن مع التركيز على جانب معين يكون فيه تفصيل وبقي الجوانب تكون بإجمال. يعني وهذا من معاني المثاني، يعني كتاب الله تعالى المثاني، يعني تتكرر فيه العظة، تتكرر فيه العبرة، ولكن ايضا هي يعني هذا ايضا من وجوه اعجاز القران الكريم، القصه الواحده تتكرر مرات عديده وباساليب شتى متنوعه، وليس بينها تضاد ولا بينها اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني والله تعالى مثلا الاعلى تلقى من احد يعني يقص نفس القصه مثلا 30 مره او 40 مره باساليب مختلفه، كل مره يعيد القصه باسلوب مختلف، يكون كلها متفقة، ليس بينها تعارض ولا بينها اختلاف، فمتنوع الأساليب اللي بتقصها. لذلك في كلام الناس لابد أن يقع في التناقض ويقع في الاختلاف، لابد أن يريدها بنفس الطريقة. لكن إعجاز القرآن يعني تنبيع الألفاظ وتنبيع الأساليب وكذا في إعادة القصص، لكن كلها يعارض بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا. كذلك أيضا يعني التعبير بأساليب متنوعة لدفع شبه يعني أعداء الدين وأعداء النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أراد أن يلبس على الناس مثلا في موضع ويفسره تفسيرا باطلا، فتجد إيه مواضع أخرى تبطل تفسيرا باطلا. يعني إذا جاء مبطل يعني زي مثلا إيه لما في قوله تعالى يعني في قصة تكريم الله تعالى لموسى عليه السلام، مثلا تنوعت الآيات الكريمة في التعبير عن هذا الموقف وفيها إثبات صفة الكلام لله تعالى. فالواحد من المعتزلة قال أن هذه الحكاية مروية عن شعبة اللي هو تلميذ عاصم، مروية عن أبي عمرو بن العلاء أحد القضاة السبعة، يعني كلاهما حصل معه نفس الموقف، أن يأتي رجل من المعتزلة أو من الجهمية ممن ينكرون أن يكون الله تعالى كلم موسى، فيقولون له يعني لماذا تقرؤون ولما جاء موسى تقرؤون الآية كيف وكلم الله موسى تكليما. طبعا القراءة القراء كلهم يقرأ كما تلقى وكما تعلم من شيوخه السنة دي مع النبي عليه الصلاة والسلام، ليس بالرأي ولا بالاجتهاد وإنما تلقى يقرأ كما علم. فيقول له يعني لماذا لا تقرؤون وكلم الله موسى تكليما، فيقول الله يعني موسى هو الذي كلم الله حتى ينكروا يعني تكليم الله لموسى. فرد عليه قال ايه؟ قال فكيف اصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. لعب الايه الاولى ولعب التشكيل طبعا في الايه الثانيه تبطل ايه الكلام؟ يعني ما فيش مجال للتلاعب. فكلما جاء مبطل يعني يحاول التلاعب بالايه في كتاب الله والتنديس على الناس وتفسيرها تفسيرا باطلا، تلاقي نفس القصه محكية مرات عديدة في القرآن الكريم بأساليب متنوعة، يستحيل أن هو بعد مرة ثانية مرة أخرى ترد عليهم وتكتب تفسيرهم بالضبط وترتب المعنى الحقيقي. فإلى غير من فوائد التكرار في كتاب الله تعالى بحكمة يعني فتمام لا يتلاعب موضوع الجديد بشيء عن الفرس. طيب فيقول هنا كثيرا ما يذكر الله تعالى قصة موسى عليه السلام مع فرعون في كتابه العزيز لأنها من أعجب القصص وكذلك لأنها أشبه القصص بقصة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وأمته مع أعداء الرسل. موسى عليه السلام كان نبيا مأمورا بالقتال والجهاد ومر بفترة استضعاف وتسلط الأعداء عليه وعلى أمته ثم مر بفترة تمكين وصارت له دولة وتمكين يعني مراحل قصة نبي الله موسى عليه السلام وقوم وأنواع أعداء موسى عليه السلام فرعون والصحراء وأصحاب الأموال قارون والوزير همام وكذا إلى آخره يعني فيها شبه كثير بأحوال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وأمته. فالله سبحانه وتعالى يكرر هذه القصة بالذات لما فيها من العبر والعظات التي تحتاج إليها أمة النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. قال فإن فرعون حذر من موسى أو حذر من موسى كل الحذر فسخره القدر أن رب هذا الذي يحذر منه على فراشه أو أن ربي هذا الذي يحذر منه على فراشه ومائدته بمنزلة الولد ثم ترعرع وعقد الله له سببا أخرجه من بين أظهره. يعني حتى كان فرعون أول شيء كان يعني قبل أنه رأى رؤيا وأخبره الكهنة وكذا أنه سيكون من بني إسرائيل غلام يكون هلاك فرعون على يده فأمر فرعون بتقتيل كل الذكور من بني إسرائيل كل ما يولد كان يرسل الشرطة يتتبعون النساء الحوامل أي امرأة تحمل من بني إسرائيل يعرفون من بيت اللي فيه امرأة حامل وإذا وضع الذكر يقتلونه يقتلون الذكر يقتلونه. بعدين كان بني إسرائيل كانوا يعملون الأعمال الشاقة التي يعني يترفعوا عنها القبط أو لا يعملون فيها فبدأ يقل الذكور من بني إسرائيل وخاف القبط من قوم فرعون أن يفنى بني إسرائيل ولا يكون عندهم من العمال والخدم من يقومون بالأعمال التي يقومون بها وهم لا يستطيعون أن يسدوا محلهم وكذا فطلبوا اتكلموا فرعون فطلب فرعون يقتل الذكور سنه ويتركه 100 سنه حتى لا تفنى ذريه بني اسرائيل. فهارون عليه السلام ولد في السنه التي لا يقتل فيها الذكور بينما موسى عليه السلام قتل في السنه التي يقتل فيها الذكور يعني زياده في يعني سبحان الله في اظهار يعني قدره الله تعالى ان هو الغلام اللي هو يقتل الذكور حتى لا يولد غلام يكون حلاته على يده فيولد في السنه التي يقتل فيها الذكور ومع ذلك يعني يربى في بيته كما هو معروف يعني بمنزله الولد ثم ترعرع وعقد الله له سببا اخرجه من بين اصغره اللي هو قصه القتال بين رجل اسرائيلي ورجل قبطي واستغاث الذي من شيعته على الذي من عدوه فركزه موسى فقضى عليه ورزق فاضطر الى الخروج يعني فخرج منها خائفا يترقب فخرج من مصر الى منطقه مدين يعني في سيناء ورزقه الله النبوه والرساله والتكليم وبعثه اليه ليدعوه الى الله تعالى ليعبده ويرجع اليه خلال المده التي قضاها بعيدا عن فرعون كانت تهيئه له واوتي فيها النبوه والرساله وكلمه الله تعالى لما مر على الطور وكلمه الله سبحانه وتعالى. قال فجاء برساله الله وليس له وزير سوى اخيه هارون عليه السلام وهو موسى عليه السلام هو الذي دعا لاخيه ان يجعله الله نبيا مثله فاستجاب الله تعالى دعاء مصطفى نبيا مثله قال احسن دعوه تعالى اقل لاخيه يعني دعا لاخيه يجعلهم الله نبيه واستجاب الله في دعاء صلى الله عليه وسلم. فتمرد فرعون واستكبر وأخذته الحمية والنفس الخبيثة الأمين وقوى رأسه وتولى بركنه أنعام يعني المستجد للبعض وادعى ما ليس له وتجهرم على الله تعالى وعتى وبغى وأهان حزب الإيمان. أتجهرم يعني زي تعالى واستكبر وعتى وبغى وأهان حزب الإيمان من بني إسرائيل. والله تعالى يحفظ رسوله موسى وأخاه هارون ويحوطهما بعينيه ويحرسهما بعينه التي لا تدري. ولم تزل المحاجة والمجادلة والآيات تقوم على يد موسى شيئا بعد شيء مرة بعد مرة مما يظهر العقول ويكرش الألباب مما لا يقوم له شيء ولا يأتي به إلا من هو مؤيد من الله تعالى. موسى عليه السلام كان من أكثر الأنبياء معجزات يعني معجزات أرسلنا عليه الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات المفصلات فعقب إلى فرعون وقومه وإلى البحر العقوبات ومعجزة اليد والعصا يد تخرج بيضاء وتدخلها في جيب فتحة القميص تخرج بيضاء ويدخلها مرة أخرى فترجع كما كانت والعصا يومية في الأرض تصبح حية وأن يأخذها يأخذ الحية ترجع عصا أشياء عجيبة يعني أتكلم في الأخير يعني معجزة انشقاق البحر وعبور في البحر وهو منشق له وكذا كذلك القصة أن الله رسول وأمرنا أن نصوب يوم النجاة موسى بينما هناك عدد كبير من الأنبياء لم يأمرنا الرسول أن نصوب وما هي حكمته يعني مبادئ توقيفية يعني هو في السمعة الشغار النبي صلى الله عليه وسلم قال في اليوم نجى الله فيه موسى القوم والورد في الحقيقه بعض الاثار ان نفس هذا اليوم يعني هو اليوم الذي استوى فيه سفينه نوح على الجبل وان يعني يوم نجاه عدد ايضا من الرسل الاخرين يعني ليس فقط موسى اليوم يعني اختار الله تعالى. نعم نعم يعني في ايات قرانيه تحتاج الى شويه توضيح تفضل. يعني كذلك وأوردناها بني إسرائيل يعني كيف ورد بني إسرائيل على مصر وهم خارج مصر طلعوا من اليم وطلعوا من اليم في الحقيقة هذه الآية يعني كما قد يعني فيها من مشكلات القرآن فيها إشكال يعني في قوله تعالى كذلك وأورثناها بني إسرائيل كان السياق يعني كان في ذكر مصر قبلها لكن يعني مرات في لغة العرب يعني طبعا هناك عدة تفسيرات يعني من التفسيرات يعني أنه في لغة العرب مرات يعود الضمير إلى غير مذكور يعني لكونه مفهوما من السياق فمرات يعود الضمير إلى غير مذكور يعني الله تعالى ذكر أنه أخرج فرعون وقومه من جنات وعيون وكنوز بعدين يقول كذلك وأورثناها بني إسرائيل أو أورثناها قوما آخرين وحدة الشعراء وحدة صوت البخار فقالوا يعني هناك تفسير يقول يعني أورثناها يعني أورثنا الجنات والعيون والكنوز ليس بالضرورة أن هي جنات مصر وعيون مصر وكنوز مصر وكذا وإنما هي المقصود هنا الشام وفلسطين أن الدولة موسى عليه السلام قريب يعني كانت في فلسطين يعني ليس في مصر فيكون المقصود يعني جنس الجنات والعيون والكنوز وليس المقصود يعني جنات مصر وكنوز مصر بالذات يعني فهذا أحد التفسيرات. التفسير الثاني يقول يعني أورثناها بني إسرائيل يقول إنه كان يعني إنه ليس بالضرورة إنه هو يعني في نفس زمن موسى عليه السلام يعني هو خرج بمن آمن من قومه يعني نجاه الله تعالى بمن آمن من قومه فيقول يعني كان منهم يعني بقية من يعني يؤمن به لكن بعد هلاك فرعون القومية بقي يعني بعض المسلمين بعد ملك فرعون وقومه يعني انتشر الإيمان في مصر وصار يعني ناس من بني إسرائيل يعني صاروا في يعني من ضمن يعني من مش بالضرورة الملك أو الرئيس أو كذا يعني لكن صار يعني له أرضون وله عيون وله الجنة وعلى مستوى وله كذا من البقية الذين يعني كانوا يعني تركوا في مصر يوم كانوا يؤمنون لم يكونوا من نجا مع مصر لكن آمنوا بعد ذلك وليسوا الأماكن بعد هلاك فرعون وقومه وكذا إلى الله تعالى أعلم لكن هذا التفسير الأول يعني أقرب إلى مش بالضرورة أن الضمير يعود على أورثناها أنه يعود على مصر يعني بالذات وإنما يعود على الجنات والعيون والقرى أو يكون المقصود به الشام وفلسطين يعني وإلا لم يكن لها ذكر هنا لكن لأنها مفهومة الناس زي مثلا في قول تعالى حتى إذا بلغت الحلقوم بلغت الحلقوم إيه بلغت الحلقوم اللي هي النفس يعني سيد. الروح أو النفس أو كده لكن ليس لها ذكر في الآيات قبلها ترجع للآيات قبلها ما فيش ذكر الروح أو النفس لأنها الآيات تتكلم عن القرآن الكريم وكده وبعدين هي تجد حتى إذا بلغت الحلقوم فهنا الضمير يعود إلى غير مذكور يعني شيء غير مذكور في السياق في السياق الآيات قبلها لكنه يفهم يعني الشيخ في دعاء سيدنا ابراهيم عليه السلام قال رب اجعل هذا بلدا امنا رب اجعل هذا البلد امنا صحيح في دعاء ابراهيم عليه السلام في واحد في البقره قال رب اجعل هذا بلدا امنا قبل ان يوجد البلد يعني كان لسه صحراء وادي بور من سبعه وبعد لما صار يعني لما جاء في المره الثانيه الرسول صار بلدا معقولا وكذا قال رب اجعل هذا البلد امنا لما صار يعني المرة المعرفة بقلب اللي هي لما صار يعني معقولة من الصورة إن قبلها اجعل هذا يعني هذا الوادي الذي زرع فيه اجعله بلدا لكن المرة الثانية كان هو صار بلدا بالفعل كان يطلب ليه أن يكون هذا البلد اللي هو مطلوب هذا البلد طيب يقول قال تعالى وما تأتيهم من آية إلا هي أكبر من أخيه وصمم فرعون وملأه قبحهم الله على التكذيب بذلك كله والجحد والعناد والمكابرة حتى أحل الله بهم بأسه الذي لا يرد وأغرقهم في صبيحة واحدة أجمعين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ثم يقول تعالى وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلمته ولو كره المجرمون قال ذكر تعالى قصة السحرة مع موسى عليه السلام في سورة الأعراف وقد تقدم الكلام عليها هناك وفي هذه السورة اللي هي سورة يونس التي معنا وفي سورة طه وفي الشعراء كل هذه السور تكرر فيها قصة السحرة وذلك أن فرعون لعنه الله أراد أن يتهرج على الناس وقالوا يتهرج يعني هو يذيع الهرج والاضطراب بالقول الباطل والإشاعات ونحو ذلك أراد أن يتهرج على الناس ويعارض ما جاء به موسى عليه السلام من الحق المبين لزخارف السحرة والمشعوذين فأراد يعني التشويش على ما جاء به موسى عليه السلام من الحق بإيجاد شيء يعني يشبهه في الصورة ويقول يعني إذا كان موسى جاء بهذا إحنا عندنا أيضا مثل موسى وأحسن منه عندهم من الأيام عندنا مثله وأحسن منه حتى يشوش على الناس ويلبس عليهم الحق في الدار وسبحان الله يعني دائما يعني الطغاة والمجرمون وكذا فتجد مثل فرعون يعني كان عنده السحرة السحرة فرعون هم أمثالهم هم وسائل الإعلام يعني في الوقت فصدر من النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ إن من البيان السحر، السحر نوعان، البيان هو أحد نوعي السحر، السحر وأعلم الناس واستمعون إلى السحر يرى الشيء على خلاف حقيقته، ومرات البيان عن طريق الكلام عن المخنى الإنسان يغير تصوره عن الشيء ويرى الشيء على خلاف حقيقته بسبب يعني يظل ينفذ من رجل صالح أو كذا ويختلف له عيوبا ويفتري عليه حتى يبخط في وجهه مثلا ضال فاسق يظل يمجد فيه ويعظم من شأنه ويختلف له حسنات وكذا حتى يصير هذا مكروها وهذا محبوبا فهي بيان قد يعمل عمل السحر يعني في تغيير تصورات الناس عن الأشياء وكذا فسبحان الله يعني الإعلام يشبه السحرة وقارون اللي هم هي أصحاب رؤوس الأموال وكذا والهيمان ورجال الدولة الفاسدون مثلا فتجد نفس القصة يعني تتكرر يعني بين الطغاة وحاشيتهم وسائلهم يعني في محاربة الحق وكذا نفس المسائل تتكرر يعني قال وذلك أن فرعون لعنه الله أراد أن يتهرج على الناس ويعارض ما جاء به موسى عليه السلام من الحق المبين لزخارف السحرة والمشعوذين فانعكس عليهم النظام ولم يحصل له ذلك المرام وظهرت البراهين الإلهية في ذلك المحفل العام بقدرة الله تعالى أن السحرة أقرت لموسى عليه السلام ما جاء به ليس من جنس ما يستطيع السحرة وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فظن فرعون أن يستنصر بالسحار على رسول على رسول عالم الأسرى فخاب وخسر الجنة واستوجب النار وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون وإنما قال لهم ذلك لأنهم لم استخفوا وقد وعدوا من فرعون بالتقليد والعطاء الجزيل أيضا حتى يجذب السحرة إلى صفه وعدهم بالإيه المناصب قال نعم إنكم إذا لمن المقربين وإن لنا لأجرا وعدهم بالإيه بالأجر قال نعم لكم جوز يعطيهم أموالا وجوائز ويقربهم المناصب وكذا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقى وهنا من تفسير القرآن بالقرآن في يذكر آيات من سور أخرى من طه ومن الشعراء وكذا حتى يفسر بها سورة يوسف فأراد موسى أن تكون البدأة منهم ليرى الناس ما صنعوا ثم يأتي بالحق بعده فيدمغ باطلا ولهذا لما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم قال فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفتح الساحر حيث أتى فعند ذلك قال موسى لما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل في بعض القراءات المتواترة ما جئتم به السحر أو السحر أنا لا نرجو استفهام يقول ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحب الله الحق من كلماته ولو كره المجرمين فكما يعني هو معلوم في القصة يعني أن السحرة كان معهم حبال وعصي ويسحرون أعين الناس فيحركون الحبال والعصي ويسحرون أعين الناس بحيث الناس ترى هذه الحبال والعصي كأنها حيات يعني كأنها حيات تتحرك لكن موسى عليه السلام لما ألقى العصا صارت حية قالوا كالمدينة يعني أو كالقصر الضخم أو كذا يعني مهولة بالحجم يعني فسحبت هذه الحبال والعصي كلها ابتلعتها يعني سحبتها يعني انتقلتها فاختفت كل هذه الحبال والعصي اكلتها الحيه التي نشأت عن عصا موسى عليه السلام. فالسحرة يعني هم أهل الخبرة والدراية بالسحر، يعرفون أن هذا الذي جاء به موسى عليه السلام ليس من جنس من يستطيع السحرة منه. فخربوا ساجدين لله. وهنا سبحان الله يعني الإيمان دخل في قلوبهم، فبعد أن كانوا جاءوا لمحاربة الحق ومنصرة فرعون ومحاربة النبي الله موسى إذا بهم يعني يسقطون ثباتا عظيما. فرعون يهددهم بتقطيع الأيدي والأرجل والتسليم في جذوع النخل، وقال اقضي ما أنت قاضي، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فالإيمان سبحان الله يغير. قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمال بن حارث وساق الإسناد إلى ليث بن أبي سليم رحمه الله، قال بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله تعالى. أن هذه الآيات لسورة يونس التي معنا هذه شفاء من السحر بإذن الله تعالى، تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسطور، يؤتى بإناء فيه ماء ويقرب الإناء من الفم وتقرأ به الآية. ودائما في السنة يعني مع القراءة النفس فيه يعني ينفس كده ويقرأ شيء وينفس، يقرأ مثلا آية وينفس وينفس ما في دعاء يعني يخبط يعني لسه بسطن يعني الهواء كده بس قد يخرج معه غاز خفيف يعني أو كده كله يعني أثر في ذلك. في بسط وتفل نفس لا أخف شيء، هو هواء هواء يعني شيء يصير فترة خفيفة ممكن أن يفصل فيقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور. الآية التي من سورة يونس من أول فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل، إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. والآية الأخرى فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون إلى آخر أربع آيات، ولكن ذلك وقال الصابرين وألقي السحرة الساجدين قالوا أمنا قال بلغني من بلغهم يعني يعني شيوخهم يعني من التابعين أخبروا عن الصحابة يعني كذا بلغ يعني لو كنت في انقطاع في السنة فكأنه يعني أخبر بذلك شيوخه عن من قبلهم يعني يكون فيها أثار عن الصحابة رضي الله عنهم. هذا طبعا من الرقية نعم من الرقية الشرعية من بيات القرآن والاستشفاء به يعني. قال وقوله إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، اللي هو إيه اللي في سورة طه. وكذلك أيضا يعني في بعض الأثار أيضا آيات السحر التي في سورة البقرة أيضا اللي هي واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا عليه من مس السحر إلى آخر الآية. يقرأ الآية التي ورد فيها السحر وقال الله تعالى الجمع من هذه الآيات ما كلها فيها هي أن الله تعالى أبطل السحر وأبطل عمل السحر. ويكررها أيضا بالنسبة للتكرار يعني دائما هذا ذكر الحافظ ابن حجر وغيره من العلماء يعني أن دائما العدد سبعة في الاستشفاء والعلاج له خصوصية يعني في السنة المشرفة يعني يعني في الحديث يأتوا بسبع قرط من سبعة آبار، يجيبوا سبع قرط من سبعة آبار في بعض الأثار برضه في كذلك يعني يأتون بسبع ورقات سدر مثلا في الذي يعني يكون لا يقدر على معاشرة الأهل وكذلك بسبع ورقات سدر كذلك مثلا دعاء من عليهم أسأل الله العظيم رب العالمين الشفاء يكون أي سبع مرات، وإذا وجد وجعا في الجسد في موضع البدن فيضع يده على الموضع الذي يجد فيه ويقول سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر أي واحد سبع مرات مثلا. الفاتحة يعني هي الشفاء لسبع أيام مثلا أوكي. العدد سبعة يعني دائما له خصوصية في الاستشفاء يعني في الكبد يعني سبع مرات إن شاء الله. ممكن توقف إن شاء الله ونصلي. كذلك ورد يعني أيضا في الأسرار السلف كذا كانوا يستعملون يكتب يعني الآيات تكتب في إناء يعني تكتب بشيء صالح للأكل يعني زي ممكن يكتب زعفران أو يكتب العسل يكتب الآيات ثم يضع عليه ماء يعني ويشرب الماء الذي ورد أيضا من فعل الإمام أحمد رحمه الله يعني يكتب المريض فيكتب له الآيات الزعفران يعني يضع عليه الماء ويشرب أظن ليس بشفاء السؤال. نعم. وين كتبت هذه السبع مرات؟ أه، قبل السبع